السلام عليكم. بعطيك نصيحة للحياة باختصار: لا تيأس واستمر في المحاولة مهما فشلت في دراستك، في حياتك، في زواجك، في تجارتك، في عملك. أبدا لا تيأس، استمر استمر استمر إلى أن تنجح، لأن رب العالمين أصلا يختبرك في الحياة هذه مرة مرتين ثلاثة إلى أن تجد نفسك وتكتشف موهبتك وتنطلق في نجاحاتك. القصة الليلة هذه راح تعطيكم باور، قصة حقيقية وتعطيكم باور للاستمرار في الحياة والمحاولة إلى أن تنجح. هذا الله يسلمكم قصة عن رجل اسمه أبو علي، أنا ما راح أذكر اسمه. أبو علي هذا كان في عام 97 عمره 18 سنة، من أهل درع البلد في سوريا. وعارفين النظام، إذا واحد بلغ عمره 18 سنة يسحبونه العسكرية، وهو وإخوانه أربعة، عنده أكبر منه اثنين وعنده واحد أصغر منه وعنده أخواته. طبعا هذا أبو علي أول ما كمل 18 سنة، رغم أنه ما كمل دراسته لأنه من أسرة فقيرة جدا، وأبوه يعمل في محل بسيط للحداد وكان مشغلهم وهم صغار، أخوانه سبقوه على العسكرية. هو أول ما بلغ 18 توه يقول يا هادي، يبي يشوف الدنيا، يبي يشوف الحياة، يدور له وظيفة، يدور له شيء علشان يعني يتزوج يكون. خذوه العسكرية، وانتم عارفين في سوريا العسكرية سنتين ونصف، يعني هذه مقطوعة من عمرك راح للعسكرية. المهم في أول عام 2000 خلاص خلص الخدمة العسكرية وطلعوه وجلس في البيت. جلس في البيت كاره الحياة، متضايق، مأيس، يشوف أبوه اللي كان عنده محل بسيط للحدادة وسكره، ويا دوب يعني أبوه عنده كم ليرة يعيشهم فيه، وما عندهم اخوانه ابدا، ما عندهم وظائف، واخواته قاعدين في البيت اصغر منه طبعا مو مزوجات، والحاله كثيفه. قام اشتغل ابو علي، هذا يسمونه ابو علي وهو في شبابه قبل لا يتزوج، اشتغل حمالي يشيل الاغراض في السوق. ما في وظيفه، ما في شهاده، ما في، يعطونا 150 ليره في ذاك الوقت، يلا تعيش أسرته، أمه وأبوه وإخوانه وخواته، يعني قوت يومهم فقط. يعني إذا ما يشتغل هذا أبو علي ما يأكلون، ما يتعشون، وإخوانه مو لاقين وظائف، نفسه اللي خلص العسكري قاعد واللي أصغر منه دخل العسكرية، وحالتهم هذه يعني عايشين على كم ليرة اللي عند أبوهم. اشتغل أبو علي 150 ليرة، و150 ليرة ترى في ذاك الوقت كان يعني من تقول 4 دولار بس إنها تعيشهم كأكل وشرب، حالتهم تعبانة. أول يوم ثاني يوم أبو علي يطلع من الفجر ما يرجع إلى آخر الليل، يالله يطلع له 150 ليرة ومرات 100 ليرة ويالله يأكلون فيها. بعد مرور كم شهر هذا أبو علي قال لي متى الحياة هذه؟ لمتى أنا بس يعني أشتغل عشان أكل بس؟ مسك أبوه قال له يا يبا يعني ليه متى احنا كذي يبا؟ خلاص يعني شلون بتزوج بكره؟ شلون بكون اسره؟ شلون اخواني يتزوجون؟ ايش اخواتي؟ حرام يعني احنا خايفين اذا احد صار عنده عمليه ما نقدر ندفع عمليته. يا يبا شلون؟ قال يا ولدي انا يعني قلت بكره انتم تكبرون وتساعدوني، الحين صرتوا انتم اللي تبون احد يساعدكم، انا ايش اسوي؟ لو بيدي شيء اقول لا، هذا انا قضيت عمري كله وانا اشتغل حداد، وبالنهاية يعني خلاص كبرت على الشغل وسكرت المحل، ما منه فايدة وما في مردود، والمحل تعرف انت يحتاج الى رأس مال حديد وكذا. قاعد يفكر شوية قال يبا يعني انت ما تقدر تشغل المحل من جديد؟ قال يا ولدي المحل يعني المحل يحتاج الى اطنان من الحديد، احنا شغلنا حداده، لازم نشتري نص طن حديد مطروق، نص طن حديد صلب، حديد اللي هو الزوايا وكذا، بالاضافه الى الاجهزه اللي عندنا قديمه وخربانه موارثها من جدي. يعني يبا شلون بشتغل؟ قال يعني كم تحتاج مبلغ؟ قال على شنو؟ قال كم تحتاج مبلغ وتشغل المحل؟ قال والله حسبة تقريبية مو أقل من 150 ألف ليرة. الله الله، 150 ألف ليرة؟ قال خلاص أنا يبا إن شاء الله راح أدبر لك المبلغ. يضحك أبوه، قال 150 ألف ليرة يا يبا من وين تجيبها؟ لو بتسرق ما تجيبها. الولد جلس مع أخوانه يبي يتفاهم معهم على الموضوع هذا. قالهم انتم شايفين الوضع؟ مع انه هو يعني الثالث، في اكبر منه اثنين، لكن كلهم يعني حالتهم يعني مثل حالته. شو يسوون؟ يائسين ومكتئبين وما عندهم شغل ومقضينها بس بالزيارات ومع اصدقائهم وبرا عند الباب بس، شو يسوون؟ قال له يعني يا ابو علي ايش تبي نسوي؟ يعني ايش تبي نسوي؟ احنا لاقين شيء او لاقين شغله وما قلنا لا؟ قال انا مستعد اني اخليكم تتغيرون 180 درجه، بغير حياتكم، بس احتاج منكم فقط انكم تساعدوني لمده 4 اشهر بدون ما تسالوني ايش قاعدين نسوي، وانا مستعد اطلع الذهب. قال هلا شنو طلع الذهب يعني؟ قال احنا بنجمع 150 الف ليره علشان نشغل محل ابونا من جديد في الحداده. قالوا زين اوكي، ومن وين نجيبها؟ قال انتم ماكم شغل، ابيكم بس توافقون على الخطه اللي اسويها. قالوا هلا اوكي يلا. قال بكره الصبح كل واحد يجهز نفسه وزاده واغراضه وملابسه ونبي نروح الى دمشق. قال دمشق شو نسوي هناك؟ قال ماكم شغل، انا قلت لكم من الاول ما حد يسالني. قال هلا ماشي بنمشي معاك لاخر شيء. وفعلا يوم صحوا الصبح وكذا خذاهم ويطير فيهم الى دمشق الى سوق الهال. سوق الهال هذا هو قريب من مدينة جنب ساحة العباسية لبيع المنتجات الغذائية، ويسمونه سوق الهال ترى من عام 1930 تقليدا لسوق الهال الأصلي اللي في باريس. طبعا سوق الهال اللي بيع المواد الغذائية موجود في اسطنبول وموجود في حلب وحمص ودمشق وما في مكان إلا على اسم سوق باريس هذا القديم، فمعروف السوق ويسمون أي سوق لبيع المنتجات الغذائية يسمونه سوق الهال، وهذا من أشهر الأسواق اللي موجودة في دمشق. مالكم بالطويلة، أو يأخذهم إلى سوق دمشق. أو شنو قصتها أبو علي؟ مو شغال حمالي في السوق اللي في عنده في البلد، فيسألهم يعني التجار، تجار الخضروات والمواد الغذائية، إنه وين أفضل الأسواق موجود في سوريا اللي لو أروح أشتغل يعني ألقى لي فرصة عمل؟ قالوا لا ما في إلا دمشق سوق الهال، هذا ما شاء الله شغال طول الأسبوع إلا يوم الخميس عندهم إجازة، التجار ما يفتحون محلاتهم يوم الخميس، لكن شغال على ودنهم، أي واحد يمد إيده هناك يترزق. قال بس خلاص أقنع أخوانه ويطير فيهم فعلا إلى سوق الهال ويشتغلون هناك حمالية. قاموا يروحون حق التجار، عمي أشيل لك أغراضك، ينزلون بضاعات للسوق، بضاعات يشتريها تاجر يبي يشحنها المكان، ويشتغلون أخوانه من الفجر إلى آخر الليل، واللي يجمع اللي طلعونه من هالشغل هو نفسه أبو علي، هو الزعيم. صحيح في أكبر منه لكن هو العقل المدبر. ويجمعون أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، أخوانه بدأوا يتعبون، قام يصحيهم الفجر يلا. قالوا يا ابن الحلال خلنا نرتاح شوي، إحنا ما احنا موظفين في وزارة، يعني عادي لو اروح الدوام على الساعة 8-9 ليش تخلينا من الفجر؟ قال لهم لا، وهذا كان الشرط انكم تشتغلوا معاي وتسمعون كلامي. يلا قم. اوه نشيط ابو علي هذا. اخوان يقول يلا يلا، تحملوا تحملوا تحملوا، شهر شهرين ثلاث اربع، يوم الايام قال لهم خلاص اليوم هذا اخر يوم لكم شغل. صج والله، كم جمعنا مبلغ؟ جمعنا 150. قال لهم جمعنا 300,000 ليرة. ما شاء الله. طبعا ابى اقول لكم شغله، في ذاك الوقت 100,000 ليرة كان بامكانك تشتري فيها قطعه ارض محترمه، يعني المبلغ ما هو هين في سوريا في ذاك الوقت، جميع الاشياء يعني شويه رخيصه بامكانك انك تعيش فيها يعني، و100 الف تشتري لك ارض، يعني يقولوا ان 500,000 تقدر تتزوج وتشتري لك بيت وتضبط حياتك بالكامل. الان الله يرحم ايامها سوريا اول، الان المليون والمليونين والثلاثه ما يسوون شيء. ما لكم بالطويله، قال لهم ترجعون للبلد وتبلغون ابوي يجيني بكره الصبح، انتظر عند محطه الباصات هذه اللي محطه اللي ينزلون فيها الناس اللي تجي من طرطوس، واللي يجون من حلب، ويجون من حمص، واللي يجون من درعا وكذا، ينزلون في محطه باصات في دمشق. قال انا انتظره بكره في هالمحطه، انا اجي اخذه. قال اوكي ما في مشكله. وفعلا رجعوا اخوانه وبلغوا ابوهم. شنو يبي؟ ليش؟ شنو صاير؟ قالوا لا روح هناك وراح يفهمك في الموضوع. فعلا ابوه اول ما وصل ويستقبل ابو علي، عسى ما شرش فيك يا ولدي وكذا. قال يبا انت مو تبي 150,000 ليرة علشان تبدا تشغل محل؟ قال اي نعم. قال الله عطاك 300,000 ليرة، امش معايا الحين واشتري لك الاجهزه اللي انت بيها، ونشتري لنا نص طن مثلا حديد وزوايا وادوات وشغل وكذا. قال اوكي. وفعلا ويشحنون الاغراض بالكامل ويروحون الى المحل ويضبطونه وينظفونه ويشغلونه من جديد ويبدا الشغل، لكن ما في زباين. ابوه بدا يتذمر، قال له يا ولدي خليتني انقطع الالاف على الفاضي، انا قايل لك هالحداده ما منها فايده. قال يا يبا طول بالك طول بالك يا يبا، الشغل ما يجي بسهوله، لازم تسعى له. شوفوا شوفوا الفرق الحين، الاب يأيس في الولد والولد هو اللي يرفع معنويات ولده. سبحان الله، مرات رب العالمين يرزق الناس بعيال تنقذهم من هالدنيا، او مرات يطلع لهم ولد نزغه، اعوذ بالله عساه ما انولد. والله الاب يقول يا ريتني ما تزوجت وجاهل قرد هذا. المهم هذا يرفع معنويات ابوه وابوه يحبط فيه، وابوه يقول له يا يبا اصبر علي، يا يبا اصبر علي، انت خليتني انقط الفلوس، حرام عليك، ما ناكل فيها ونشرب ونعيش، احسن ما خليتني انقطع فيها الحديد اللي ما في زباين، يا ولدي قلت لك هالشغله هذه ما تمشي. قال لا انتظر علي شوي. ايش سوى ابو علي؟ يروح يبحث عن البنايات اللي تشتغل في البنيان، يعني لسه قاعدين يحفرون ويصبون الخرسانة وكذا، ويقابل أصحاب العمارات نفسها أو أصحاب البيوت. يقول له عمي أنت ما تبي شبابيك، ما تبي أبواب، ما تبي دربزين، شبك، يعني كثير أشياء في البيت تحتاج إلى الحدادين. يقول له إيه نعم نبي. يقول له عمي كم في السوق مثلا؟ إذا كان 15 أعطيك إياه 14. ينبسط صاحب الملك، خصوصا اذا كان مقاول وعنده اكثر من مبنى وكذا. فصاروا فعلا يقولوا له خلاص خلينا نجرب شغلك، اول شيء في شيء بسيط يعني مثل الدربزين، يلا سوي لنا دربزين خلينا نشوف. على طول ويطير ابو علي لابوه، قال له يبا هذا اوردر، سوي لنا دربزين. ويشتغلون طبعا اخوانه مع ابوه ويسوون اول دربزين، اعجب فيه المقاول، قال له يلا هاك اخذنا بشبابك الخارجيه، الابواب الخارجيه، ما هي الابواب الداخليه، تحتاج الى البيوت اللي على شكل درابزين نفس الابواب الحديد، يعني في حديد مطروق، في يعني في الحين يسمونه حديد ليزر، قص ليزر وغيره. وقام يشتغل، قام يجيب أوردرات، أو يروح يبحث أي واحد يبني، أي واحد يشتغل يجدد يرمم، يروح لأوه بنفسه ويعرض عليه ويعطيه السعر المناسب، وكانوا يسوون الشغل بشكل محترف. أبوه خبرة قديمة جدا، وأخوانه وهم صغار كان أبوهم يعلمهم يعني. فبدأ الشغل ينهال على محل أبو علي، وبدأت الأمور تتحسن. الطن هم الحدادين شلون شغلتهم الحين، مثلا يروح يشتري طن حديد مثلا نفترض $1,000 مثلا، لما يبيعه بس الطن الحديد لما يبيعه يبيع $1,200 بدون شغليده او القص واللحام والكذا، فيطلع تقريبا الحديد يكلف عليه 1000 وشغل ايده 1000، هذا ربحه $1,000 مثلا على الطن الواحد. وشغالين وشوي شوي شوي شوي صار ابوه واخوانه مو ملحقين على شغل، يقولوا له الله يخليك لا تورطنا مع الناس، انتظر شوي ما شاء الله الشغل. قالهم خلونا نتوسع نكبر المحل، وقام يكبر لهم المحل، وفعلا والشغل يستمر، وقام يشغل عند ناس من اقاربهم وجماعتهم واللي معاهم في البلده نفسها، وصارت يعني عباره عن مصنع صغير. بعدين اكتشف ابو علي من خلال العمل هو يشتغل معاهم ويجيب لهم الشغل، اكتشف ان الناس قامت تهب بموضوع ابواب الالمنيوم، شبابيك الالمنيوم، وكل ما يطلبون حداد انه يسوي لهم ابواب حديد، وفي بعض الشبابيك يبونها الالمنيوم وهم ما يعرفون في شغله. قال له ابوه يبا انا باخذ منكم اجازه 3 اشهر بشتغل لي في محل في دمشق، محل الالمنيوم، وبتعلم الصنعه واجي يعني نبلش فيها. قال لا اوكي توكل على الله، ويروح فعلا ويشتغل عند احد المحلات صنايعي في الالمنيوم، وهو عنده خبره كحداد، وهذا اللي يساعد انه ينجح في الموضوع هذا. وقام يفهم في موضوع قص الالمنيوم وشون يشتري الالمنيوم وشون يبيعه وكم تكلفته وشون طريقته والفنيات والامور هذه، ويرجع الى البلده مره ثانيه ويفتح محل جنب محل ابوه، محل فقط للألمنيوم. يعني إذا راح حق واحد عنده بناية ياخذ الشغل اللي في البناية كله من حديد ومن ألمنيوم. ما شاء الله صار أبو علي وأخوانه وأبوه مطلوبين لنا يعني إتقانهم للعمل، عمل الألمنيوم والحديد، وتنهال عليهم الفلوس. أو ما شاء الله الله فتح عليهم شوي. قام ابو علي ولقى محل كبير وجدام مساحه كبيره، وقال لابوه يبا هذا نسوي مصنع صغير ونترك اللي عندنا القديم وننتقل الى هني. قال اوكي، وفعلا راحوا اشتروا وتوسعوا في الموضوع. مع الايام ابو علي سمع سالفه، قالوا ان اليونان يومية العامل هناك عندهم اليومية يطلع له تقريبا 700 يورو. وعلى فكرة فعلا اليونان قبل لا تنهار اقتصاديا كانت تعتبر جنة للشخص اللي جاي يدور عن فرصة عمل، الرواتب مرتفعة جدا جدا، كانوا متنعمين. وهذا ترى كان سبب يعني الأزمة الاقتصادية اللي صارت عندهم، ما كانوا يعني حاسبين حساب للأمور كثيرة، أصبح الناس في حالة ترف شديد وتركوا كل الوظائف للغير اليوناني، ويعني في أسباب كثيرة طبعا. فكانت تعتبر في ذاك الوقت حلم لأي شخص يبحث عن عمل، لكن شلون تروح لها؟ تروح لها عن طريق التهريب، إما أنك تهرب عن طريق البحر طبعا من تركيا، او دايركت اذا تبي تطلع من سوريا تروح عن طريق طرطوس. وهذه اللي سببت كثير من حوادث غرق الشباب اللي راحوا تهريب عن طريق البحر وماتوا في البحر. والله يعين اللي يعني هربوا في اللاجئين وما لاجئين، وانتم سمعتوا المآسي اللي حصلت. الله يرحم اللي توفى، والله يعين اللي تيتم واللي ترمل واللي كذا. المهم أكم بالطويلة، قال أنا بروح إلى اليونان. أبوه قال لي يا ولدي ليش؟ الحمد لله شغل واجد والأمور طيبة. قال لي يا يبا، إذا يومية العامل 700 يورو في اليوم، يعني أنا خلال شهر أطلع اللي أنتم تطلعونه فيها المصنع بروحي. قال يا يبا خلنا أروح، مدام أموركم ماشي هني خلوني أنا أشتغل وأكسب خبرات وكذا، وتنوع الخبرة حلو، وشغل الحديد وشغل الألمنيوم في اليونان أكيد يختلف عن اللي موجود في سوريا، فبروح بشوف الحياة وفيها رزقة. قال الله يوفقك يا ولدي، شنو تحتاج؟ قال أبي 400,000 ليرة من اللي جمعوهم. قال أبوه تفضل. قال يا يبا لا تقول لحد. وكان أصلا أبو علي في ذاك الوقت توه متزوج وعنده ولد واحد توه. قال يبا لا تقول لا زوجتي ولا الأمي ولا الأخواني، لما أطلع أهرب وأوصل إلى اليونان راح أتصل عليك وبعدين بلغهم. قال لا ماشي يا ولدي، الله يحفظك ودير بالك على نفسك. قال لا توصي حري صيبه ويروح. أبو علي طبعا في باله أنه إذا راح يونان ما يروح كعامل، إذا العامل ياخي 700 يورو في اليوم يقول لا أنا أروح معلم، وفعلا معلم يعني عنده خبرة يعني. فراح اليونان، قدر أنه يهرب عن طريق تركيا طبعا. ولما وصل هناك بدأ يبحث عن العرب سوريين وغير سوريين وكذا، ويعلمونه وين مكان الشغل، واشتغلوا وياهم في البداية كعامل. وفعلا كان الكلام صحيح أن اليومية توصل 600-700 يورو، مبلغ كبير جدا بالنسبة له. وكانوا كثير من اللي يهربون يروحون هناك يروحون بشكل مخالف، لكن كان في بالهم أن أشتغل شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاثة إلى أن يمسكوني، وإذا مسكوهم النظام عندهم في اليونان يمسكون الشخص بس يسفرونه. فهو يقول هذه أنا ورزقتي، صادوني اليوم ولا صادوني بعد سنة، إذا استمريت سنة هذا رزقتي اللي خذيته، وإذا نفس اليوم صادوني وثاني يوم أنا مالي رزقة والله مو موفقني بهالشغلة هذه. راح هناك في البداية لما اشتغل عامل ما كان راضي، فتعرف على يوناني. يوناني هذا صاحب أعمال، هو سواله كذا شغلة يعني حديد ودرب زين وكذا، وانبسط عليه ففاتحه. قال ترى أنا معلم ماني عامل، لكن الظروف هني وأنا محتاج أحد يساعدني، ودي أفتح محل كذا. استانس اليوناني، قال له جد والله؟ قال أنا ساعدك، أنا أفتح لك محل كبير وتشتغل معاي، وسكنك عندي ماكل شارب نايم، وأنا وياك الربح نص بالنص. قال له أوكي. أو فعلا ويفتح له المصنع الصغير، أو يشتغل أبو علي شغل رهيب جدا، لدرجة انه كان يحول مبالغ كبيرة جدا كل شهر لأبوه في سوريا، الى درجة ان الاستخبارات او المخابرات السورية قامت ترصد المبالغ الكبيرة اللي يرسلها ابو علي لأبوه. فاستدعوا ابو علي، قالوا تعال يا حبيبي شنو القصة وشنو المبالغ الكبيرة هذه اللي قاعد تجيك من اليونان؟ قالهم والله ولدي رايح مهرب، رايح اليونان يشتغل. فهم شو يسوون بعد يعني، الولد رايح يشتغل والله رازقه قاعد يرسل لأبوه، فاتركه أو إنه لما يجي أبو علي بعدين يستدعونه للسؤال وشون راح وشون هرب وكذا. واستمر ويرسل كل شهر، وأبوه يجمع بهالفلوس. كان يوصي أبوه يقول له يبا اشتر أراضي، اشتر محلات مدام رخيص والمبالغ الكبيرة اللي قاعد تجيك اشتر يا يبا اشتر. قال حاضر. وفعلا أبوه شرى مزرعة كبيرة وشرى أرض كبيرة، وقام يعمر فيها بيوت حقه وحق عياله وكل واحد، ومنهم أبو علي هم يعمر البيت، وعياله بعد ما تزوجوا كل واحد سكن يعني في شقة، والله من علم عليهم الحين يعني، إلا زوجة أبو علي. أبو علي زوجته ولده عايشين عند أبوه وأمه، لأن أخواته بعد ما كبروا تزوجوا، وأبو علي لأنه مسافر وعندهم النظام ممنوع المرأة أن تسكن في بيت بروحه، وهذا الصح يعني. وكذلك علشان ترعاهم انهم كبار في السن، وتنتظر زوجها الى ان يرجع من اليونان. مالكم بالطويل ابو علي جلس اول سنه سنتين، وكان اليوناني يموت في ابو علي. كان ابو علي فاتح له باب رزق كبير جدا، وصار حتى اليوناني يحافظ على ابو علي ويحرص عليه انه ما يمشي لكن ابو علي زهق، حاط في باله انه يجلس في اليونان سنه سنتين كافي. الان مرت السنه الثالثه وينتظر، يقول يا رب انه يمسكوني، يا رب انه يسفروني وخلص خلاص، يعني انا مليت. يبي يرجع لزوجته، يبي يرجع يشوف ولده، يبي يشوف المصنع اللي هو مسويه هو واخوانه وابوه، يعني بيعيش حياته. شافنا الموضوع طول. السنه الرابعه يوم من الايام كان مريض، فطلب من بنت اليوناني ان توديه المستوصف او للعلاج، وهي ما اخذته ولا هذه نقطة تفتيش، ويمسكون ابو علي ويسافرون الى سوريا. قال لي خلاص جت من رب العالمين وانا راضي، خلاص انا بجلس في سوريا وبشوف حياتي خلاص. طبعا اليوناني كان يتصل عليه يقول انا راح اضبط لك الامور وارجعك مرة ثانية اليونان بشكل رسمي. قال لا لا خلاص انا يعني كأنها مكتوبة لي اني ارجع، وانا اصلا ودي ارجع من زمان. لكن انصدم ابو علي لما رجع، لقى اخوانه وابوه مسكرين المحل، محل حداده، شبعوا فلوس، وهذا يرسلهم مبالغ كبيره، وكل واحد صار عنده بيت وارض ومزرعه وعايشين بتنعمين وعيال ودنيا، وخلاص ما يبي يشتغلون يعني. قال لابوه يا يبا ايش اللي صاير؟ الفلوس اللي ارسلتك شنو شريت فيها؟ قال شريت فيها بيت وعمرت لك وكذا، وبيتك مسكر، بيتك الجديد مسكر، واخوانك كل واحد بيت والحمد لله وامورهم طيبه، وكل واحد عنده مزرعه وحاط فيها عمال. قال يا يبا زين وبعدين ليش تركوا المحل؟ يعني هذا مصدر رزق وحرام وكذا. قال يا ولدي اخوانك خلاص ما بيشتغلون يعني شغل فني بايدهم ويتعبون، والحمد لله عندهم. قال يبا الفلوس تخلص بكره حرام. المهم سكت، يعني صحيح ان حس شوي ان اخوانه كانهم متنعمين بفلوس او هو متغرب، ورجع ولا لقى ان حاله حال اخوانه، يعني هو يلا طلع على بيت يعني، لان كل شيء باسم ابوه. سكت، قال فدوه الاخوان يستاهلون والحمد لله، وانا رجعت الحين وان شاء الله اشتغل. وسكن مع امه وابوه، ما يبي يسكن في بيته الجديد، مستاهش يبي يشوف أبوه وأمه. شاف زوجته يعني ما عنده إلا ولد واحد بعد هالسنوات اللي تغربوا، أخوانه كل واحد عنده 4-5 وعايشين، ولده حتى ما يعرفه، ما يعرف حتى أبوه. حس شوي إنه ضيع عمره. قال الحمد لله، الحمد لله اللي صار صار، وأنا رجعت بخير وصحة وسلامة وأرجع أشتغل من جديد. فكر الآن ان مدام سكروا محل حداد انا اجي اشتغل شنو؟ ادور بعد شغل عامل، لان لازم اشتغل، ما يصير اقعد اخلص الفلوس اللي انا جمعتها يعني. قام واشترى له راس تريله، تعرفون هالشاحنات اللي هو قاطر ومقطور الراس، اشتراه من دبي، خذ على فيزا وطار الى دبي واشتراه ورجع وبدا يشتغل فيه شوي شوي. وش يسوي؟ صح ان الشغله فيها غلط، لكن كانت دارجه ايامها. يروح للامارات بما ان السياره اماراتيه، ينقل بضائع من الامارات الى السعوديه، يجيب البضائع من الامارات يوديها للسعوديه، وهو طالع من السعوديه يعبي شنو؟ يعبي ديزل. الديزل كان بالسعوديه ببلاش، مو مثل الان، لا بلاش كان ايامها. هذا الكلام يعني تقريب 2005 كان ببلاش الديزل، وكان في الإمارات الديزل غالي، فهو يطلع البضائع من الإمارات يوديها للسعودية، وهو راجع من السعودية راجع للإمارات يعبي ديزل يبيعه في الإمارات وشغال. أول تريلك جاب تريلة ثانية وشغل عليها ناس، جاب تريلة ثالثة تريلة رابعة، وما شاء الله فتحت معاه الدنيا من جديد. وترك خل أخوانه يستمتعون باللي خذوه أبوه، ما مستعش يقول أبوه رجع لي اللي شريت فيهم الأرض والبيوت وما أدري شو، بلش شغل من جديد. قام وطلعت له فكرة، يعني استقر في دبي، وهو من دبي للسعودية وراجع رايح راد خط نقل البضايع. واحد من أصدقائه قال: تدري أن الآن، وهذا كان الكلام في بداية دخول الأمريكان للعراق، قال: تدري الآن الأمريكان عندهم قاعدة موجودة في طرطوس، ويحتاجون إلى أشخاص ينقلون لهم البضائع من ميناء طرطوس إلى العراق، إيش رأيك تروح تشتغل هناك بما أنك؟ قال: ها، بس سيارات اللي عندي سيارات إماراتية. قال: بيعها وروح هناك يا حبيبي، روح. المنفكر والشغالين عنده السواق كلهم سوريين، جمعهم السواق قال لهم: شوفوا التريلات هذه كلها راح أبيعها وراح نرجع إلى سوريا، أشتري تريلات هناك وراح نروح إلى ميناء طرطوس، السجلون وندور شغل نقل بضايع للأمريكان من طرطوس إلى العراق. قالوا له: أحسن، بعد نكون قريبين من أهلنا في سوريا. أو فعلا وينفذ الخطة، يبيع الشاحنات اللي عنده وياخذ السواق اللي عنده اللي هم أصلا سواق سوريين وعندهم رخصة قيادة إماراتية لكنها معترف فيها حتى في سوريا، ويروح يوديهم إلى سوريا واشترى له تريلات ويوديهم إلى ميناء طرطوس ويسجل أسماءهم، ويبدأ شوي شوي ياخذ شغل خفيف إلى أن بدأ يتعرف على الأمريكان وصاروا يعجبون بشغله وصاروا يعتمدون على أبو علي. والتريلات الثلاثة صاروا خمسة، بعد فترة صاروا سبعة، بعد فترة صاروا عشرة، وقام يشغل إخوانه معاه وأهل بلدته، وأي واحد يبي رب العالمين يفتح عليه اوه وعائلته واسرته يشتغل سواق عند ابو علي. وصار ابو علي الناس تجي من كل صوب في درعا وفي الحسكه وغيره يجون يسمعون في ابو علي، الكل يجيب واسطه حق ابو علي علشان ابو علي شغله عنده سائق او يشتغله عنده عامل او حمالي او كذا. والله فتح عليه من جديد ابو علي ما شاء الله مع العقد عقود مع الأمريكا، إلى أن جت عام 2009 اللي حصلت فيها الكارثة حق أبو علي. يوم من الأيام أو يتصل أبو علي عليه، يعني من درعا إلى طرطوس تقريبا فيها 7 ساعات بالسيارة، قال: تجيني الحين يا أبو علي، والله ما يفكك مني إلا الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، صاير يا أبا، صاير. قال: تجيني الحين، أقسم بالله العظيم لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، الحين تجيني. قال: يا يبا أنا بطرطوس. قال: تجيني، صاير يبا، قول لي. قال: تجيني الحين. قال: حاضر. ويترك اللي بإيده أبو علي ويطير إلى درعة. 7 ساعات يمكن وصلها ب4-5 ساعات. طار، ما هو عارف أبوش فيه. أبوه يقول له: بذبحك وراح أتبرى منك وراح أسوي فيك، وش فيه صاير؟ ويطير حق أبوه: وش صاير يا يبا؟ قال له: اسمع، لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، ومتبري منك ليوم الدين، إذا الآن ما تطلق زوجتك. قال له: شنو؟ قال: إيه نعم، ترمي عليها يمين الطلاق الآن، وتروح للآن عند بيت أهلها وتطلقها. قال: يا يبا اهدأ، اذكر الله يا يبا، ايش صاير؟ شنو فيه؟ مو أنا أقول لكم زوجة أبو علي عايشة مع أبوه وأمه كبار في العمر وعايشة عندهم. فقال: يا يبا ايش صاير؟ ايش سوت؟ قال: زوجتك سبتني وغلطت علي. قال: زوجتي؟ مستحيل. قال: هذا اللي صار، الحين تروح لبيت أهلها وتطلقها. قال: حاضر حاضر، أنا الحين أروح وأتفاهم إياها. قال: لا ما تتفاهم، تروح تطلقها. قال: إن شاء الله. ويروح لزوجته بيت أهلها عند نسايبه. هذا أبو علي عقل كبير، يعني مهما كان الموضوع شوي فيه اندفاع هو دائما متروي ويحكم عقله حتى لو كان ابوه، لان في بعضهم بس امه تقول له روح طلق زوجتك طالق، ما حتى يسال امه، يمكن امه فاهمه غلط، يمكن الدنيا لا ابوك على طول يطلق. والله عارف اثنين متهاوشين بدوانية، قال طلقها طلق طلق بنت الرجال هذا، قاعد كان يقوم ولدي وطلق كذي عن غشمره، هذاك على بنا ما يرد كلمه ابوه. المهم لكم بالطويله، راح لها قال شو اللي صاير؟ قالت استريح الحين افهمك الموضوع. قالها بس بسرعه لاني انا راح اموت من من من الرعب، راح اموت من القهر، راح اموت من جاي من طرطوس على وجهي، تكلمي. قالت تعال شوف ولدك. قال ايش في ولدي؟ ولا الولد لا في راسه واحد بط راسه، ايش صاير؟ قالت ابوك دخل علينا معاه كرتون موز. شنو موز؟ قالت اي نعم موضوع فيه موز، دخل علينا معاه كرتون موز، وصاروا الاولاد صغار اللي هم احفاده عطني بابا كبير عطني عطني، فيعطيهم كل واحد وحده، من بينهم علي ولد ابو علي اعطاه وحده. فرجع مره ثانيه علي يقول حق جده يا جدي عطني بعد موزه. قال لا ما في. فالولد بدا يبكي بكى بكى وقعد شوي يستمر هو يبكي وكذا. فقالت ام علي عمي الله يخليك عطى موزه خليه يسكت الله يخليك يا عمي. قال انا اقول لك لا ما تكسرين كلمتي، او يضرب الولد على راسه نفس الكف، لكن هو الحجي الله يعطيه العافيه كان لابس خاتم وخاتم كبير جدا، لدرجه ان لما ضرب راس الولد الصغير انه فتح راسه بدا ينزف الولد، وهذه بدات تصرخ وتقول حرام عليك الله لا يوفقك الله كذا، تقول حق ابو زوجها، لكن ما سبتها ولا تفلت عليه ولا سوت شيء مثل ما يعني صور له مصور حق ولده. لكن هذاك الشايب لانه معصب يقول اطلقها سبتني غلطت علي، ايه قالت لا حسبي الله عليك الله لا يوفقك الله كذا، بس شافت ولده ينزف وتعرفون الام ما سيطرت على نفسها يعني، خذت ولده وراحت بيت اهلها. قالت له يا ابو علي، زوجته تقول له يا ابو علي الموضوع مو هني. قال شنو؟ قالت الموضوع ان انت كانك ناسي نفسك، 4 سنوات في اليونان والان صار لك 3 سنوات تقريبا في الامارات، ويوم رجعت استقريت في طرطوس، يعني بعيد عني وعن ولدك، ولدك كبر ولا حتى جلس معاك، لكن في شغله بعد انت غافل عنها. قال شنو؟ قال شوف شكل ولدك، شوف لبسه، شوف شكله. قال شفي ولا فعلا ابو علي هني انتبه انه ولده ملابسه رثه وسخه ما عنده غيرات، زوجته لبسها قديم جدا ساكته وصابره، لا بيدها ذهب لا هي متنعمه من الشغل اللي هو يشتغل فيه، كل اللي طلع يعطي لابوه والاخوانه، واخوانه زوجاتهم مليانه ايدينهم ذهب، عيالهم لبس احسن لبس. فبدا يقول اي نعم انا شلون ضيعت عمري، يعني حتى لو كانوا اخواني وحتى لو كان ابوي اعطيه ما اقصر معاه، لكن كذلك اراعي ولدي هذا اللي كبر وانا بس اشتغل عشان غير ياخذ. انا صحيح اساعد الناس لكن ساعد ولدك في الاول. هني استوعب شوي، رجع لابوه قال له يبا يعني حرام انك ضربت الولد صغير وهذا حفيدك. شو يقول لابوه يعني شو يقول؟ يقول ليش طقيت ولدي ليش ضربته؟ فيحاول انه يعني قال له يابا يعني شلون تضرب الولد بهالطريقه وفتحت له راسه. الابو يوم سمع ولده اللي هو ابو علي يقول له هالكلام قال ها عبت راسك علي، ها والله انا قايل انك مو رجال انك مو محترم، انا متبري منك ليوم الدين اطلع برا. قال يا يبا شنو اطلع برا؟ قال اطلع برا انت ما انت ولدي وكذا، ومن اليوم وطالع وعلى فكرة مالك أي شيء عندي، والأراضي والبيوت وحتى البيت اللي أنا مسوي لك ترى باسمي، والتريلات اللي أنت حاط الآن في ميناء طرطوس واللي يشتغلون عليها وعقد مع الأمريكان، ترى هذه ملك لي، وأنا راح أبلغ على سرقتها. قال لي أيب إيش صاير؟ أنا إيش سويت؟ قال أطلق الحين. قال ما راح أطلق يا يبا، أنت ضربت وليدي، والمرة ما أحلفت وقسمت اليمين وحلفت على المصحف. قال أنا ما خصني، أطلقها، أنا كلمتي ما تنزل. الشايب شبع بيني وبينكم، الشايب يعني لو هذا الكلام على أيام ما كان فقير كان مشى الأمور، لكن الآن شبعان فلوس وأراضي وبيوت وكذا، منو هذي علشان تغلط على شنو؟ أنتوا فهمتوا شلون؟ الفلوس يا جماعة مو تغير النفوس، لا، الفلوس تكشف حقيقة النفس البشرية، تكشفها لك ما تغيرها. إيه لا، نفسك النفس الحقيقية موجودة داخل، لكن لما تكون عندها فلوس تطلع على سطح الجسم، جسم الإنسان يبين هذا منه وهذا شنو معدنه. الشايب خلاص شبع، قام لا قال اطلع برا يا الله، قال يا يبا اهدأ يا يبا، ويطرد أبو علي من البيت. سكت المسكين، قال يمكن يعني معصب وكذا، وراح رجع إلى نسايبه عند زوجته، بات عندهم شوي، ولا جاية خالة مرسلة منه أبوه، قال يا أبو علي أنا ترى مرسلني أبوك وجاي أسألك، هل طلقتها ولا تجيب تريلات اللي أنت مشغلهم مع الأمريكان؟ قال شنو؟ قال أبوك متبري منك إذا ما تطلق. قال أنا ما راح أطلق. قال إذا هو متبري منك ويبي التريلات علشان لا يروح يبلغ عليك سرقة، وعلى فكرة ترى التريلات أبوك عارف أنه عندك تقريبا 10 تريلات، وخلاص ووزع على أخوانك كل واحد يأخذ له 3. ينصدم أبو علي، ولا طلعوا فعلا أخوانه وراء الموضوع وتحريض الأبو. كانت زوجاتهم تحرض أزواجهم على أن يخلون أبوهم يأخذ التريلات وكل واحد يسجل له 3-4 علشان يعيشون منها. ليش بس أبو علي؟ بما أن هذول خلصت الفلوس اللي أبوهم موزع عليهم، فلوس أبو علي الأول أيام الحداد وأيام، فيبون فلوس، يبون مصدر أموال. من اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، ولد أبو علي بعيد وعياله هذول اللي جنبه يحن على اللي جنبه أكثر من البعيد، مع أن البعيد هو اللي أفضل، وهو بعد الله عز وجل هو اللي فتح لهم الخير. لكن شو يسوي؟ تضايق أبو علي، قال حق خالة، قال خلاص بلغ أبوي أن أنا ما أبي شيء، وهالتريلات هذه أخذها لا يروح يبلغ سرقة، ولأن فعلا أبوه مسجل كل شيء باسمه، حتى التريلات، لأن كان أبو علي يشتري أي شيء يسجل باسم أبوه، يعتبر أنه هو الزعيم الكبير، لما يسوي أي صفقة يقول إن شاء الله بيجيب لك الوالد الكبير الحجي، فكان يرز بأبوه يعني، حتى التريلات يسجل باسم أبوه، عقد مع الأمريكان يسجل باسم أبوه، الأموال تجي باسم أبوه، كان راز أبوه يعني، يعتبر أبوه مسوي أبوه شيخ. فصل عليه أبوه الحين، قال تفضل هذول مفاتيح التريلات، لكن بلغ أبوي أن العقد مع الأمريكان باسمه، والأمريكان هذول ما عندهم يمرحميني، إذا أخل بالعقد مع الأمريكان ما يودونا سجن بوغريب، لا لا حبيبي، يودونا إلى غوانتنامو. وهذا الخال راح بلغ الشايب الموضوع، الشايب اخترع، ها إيه والله صحيح، عقد مع الأمريكان وفي عقد جزاء ممكن يعملوا لي مشكلة، ولا أنتم عارفين. قام أرسل الخال معاه المفاتيح، قال له خلص رجح أبو علي وقول له متى ما خلص عقده مع الأمريكان يرجع لي بس التريلات، رغم أن التريلات له لأبو علي نفسه، رجع وعطاه. قال له ماشي، العقد انتهى بعد 2-3 وخلاص، بعد 2-3 أنا راح أرجع له، وأمر الله وباخذ فيه أجر لأنه أبوي، بس أبي أسكت. رجع أبو علي يشتغل مع الأمريكان إلى أن حصلت له الصدمة الثانية. عنده واحد من السواق اللي على تريلات هذا أعز أصدقائه، هذا رفيجه من عمر، وكان دائما أبو علي تشكاله ويسولف معاه، وكان معاه أيام العسكرية، وكان معاه لما كان يتضايق من إخوانه والمشاكل اللي مع أبوه وكذا. المهم هذا الرجل أبو علي كان مبسوط إنه يشتغل عنده وإن الله فاتح عليه، هذا اللي هو صديقه. والكلام كان في 2009، طالع هذا السائق من طرطوس على تريلا اللي يملكها أبو علي إلى للعراق علشان يوصل بضاعة الأمريكان، أو يمسكون الدواعش على أول أيام ظهورهم في العراق، أو يمسكون هالولد. أهلا وسهلا توصل بضاعة ومنتوجات ومساعدات للأمريكان في العراق، تعال تعال، أو يذبحونه وياخذون التريله. إيش صار في أبو علي لما درى؟ حزن عليه حزن شديد جدا، كأن اللي ميت عنده أخوانه كلهم وأبوه وأمه، هذا أعز إنسان عنده في هال في هال في هالدنيا، أحن عليه من أمه وأبوه، وكان ينبسط عليه وكان سعيد إن هذا يعني رزقته ورزقة عياله وكذا من بعد الله عز وجل، إن التريلا اللي يشتغل عليها. حزن عليه حتى إن اليوم الثاني أهو بنفسه راح للعراق وراح جاب جثته وسوى له عزة ودفع الدية حق أهله زوجته وعياله، وقال لهم دام أنا عايش في هالدنيا راتب ما ينقطع عنكم. حزن عليه وصار يعني صار يكره العمل في التريلات من بعد صاحبه هذا، فقرر إنه يلغي العقد بينه وبين الأمريكان على هالحادثة هذه. راح لهم وسوى معاهم مشكلة وانتم ما تحمونا وانتم، وفعلا بسبب الحادثة فسخ العقد بينه وبين الأمريكان. وابوه واخوانه بعد ما دروا انه فسخ العقد مع الأمريكان جو كل واحد وخذاله تريلة ثنتين ثلاثة وخلوا ابو علي على الحديدة، ما يملك شيء، لا بيت لا أرض لا سيارة. قال أنا ما راح يئس، قام يدور شغل، يروح للشام يروح لدمشق يحاول يشتري يبيع، جلس له سنة سنة ونص ما في حل ما في فايدة، وتحصل الأزمة في سوريا، الأحداث اللي صارت من بعدها، السيارات راحت، أخوانه خسروا كل اللي يملكونه، اتركوا أمه وأبوه وهو ما يدري عنهم. بعد سنة ويروح يشوف يبي يطمئن، كل يوم الثاني يسمع أنه صاير قصف على المنطقة اللي ساكنين فيها، وتعرفون الدرعة كانت من أكثر المناطق اللي تأثرت بالأحداث. يوم راح ولا أبوه كبير في العمر ومريض وما يملك أي شيء، وأخوانه ماخذين كل شيء وتاركين أمه وأبوه كبار في العمر ما حد يرعاهم، وانصدم. قال له يا يبا، أبوه أول ما شافه يحضن فيه، قال له أنت وين؟ قال له يا يبا أنا وين؟ أنت مطاردني وما خليت لي شيء وحالف علي إني ما أشوفك ولا كذا. قال له والله يا ولدي أنا ندمان، والله أتمنى إني أشوفك قبل لا أموت. وفعلا بعد 6 أشهر توفى أبوه، خذ أمه الكبيرة في العمر وزوجته وولده وطلع تهريب إلى تركيا، ومن تركيا إلى قبرص، ومن قبرص إلى دولة ثانية وثالثة ورابعة، إلى أن وصل إلى ألمانيا. لكن الرجل ما يملك أي شيء غير خبرته في الحياة، ومثل ما قلت لكم أنا أبو علي ما ييأس، يستمر في المحاولة. اشتغل في البداية كعامل يومي يجمع اليوميات، أثبت وجوده، فتح له محل استأجره، محل حدادة بسيط جدا للتصليحات، شوي شوي بدأ يصنع فيها الحديد، شوي شوي قام يدخل الألمنيوم، شوي أو بدأ رب العالمين يرزقه من جديد. الآن أبو علي يملك من أكبر مصانع الحديد والألمنيوم في ألمانيا، وانتم عارفين وهذه حقيقة لازم نؤمن فيها وما تخفى عن الكثير، السوريين أكثر ناس يجيدون الحرفة. إذا اشتغل السوري يكون متميز عن غيره بصراحة، يعني لا حد يزعل مني، يعني السوري حطه في المطاعم خصوصا المشويات، السوري حطه في مكنة السيارات، السوري حطه في البنيان، تلقاه ناجح ويحبون العمل. وهذا ترى سبب ان في بعض الاشخاص العنصريين يكرهونهم في بعض الدول مثل تركيا ومثل في لبنان، بعض الاشخاص مو كل اللبنانيين طبعا اكيد، او في بعض الدول اللي تواجد فيها السوريين اللي هاجروا من سوريا بسبة الاوضاع والاحداث، وتشوفونهم يطالبونهم بترحيلهم. ليش؟ لان مثلا التركي يسوي لك الشغلة غالية وما هي بالإتقان اللي يسويها الشاب السوري وبسعر أقل، لذلك أنت تلجأ للسوري وتقول لا هذا أفضل وأرخص وجودة، وهم ناس أصحاب حرفة إذا أتقنوها خلاص ما حد يجي في مستواهم. فلولا الظروف ما طلعوا من سوريا، بلد الخيرات، بلد الثروات، بلد جنة الله في الأرض، معروفة سوريا. والله لو الأحداث والله ما تلقى سوري في أي دولة في العالم. فهذه رسالة حق أي شخص يعني في الدول اللي يتواجدون فيها الناس العنصريين. السوريين ترى لهم أفضال، تاريخ اذكرهم، السوريين لهم أفضال على بعض الدول اللي صارت فيها أحداث، منها لبنان. من اللي يستقبل الشعب اللبناني لما صار عليه القصف في الثمانينات؟ من يستقبله غير السوريين؟ وكذلك في تركيا كانوا أول يهجرون في تركيا يروحون إلى سوريا يستقبلون الشعب السوري، شعب مضياف وكريم، لكن رب العالمين قاعد يختبرهم والله يصبرهم وإن شاء الله ويرجعهم لبلدانهم. أبو علي الحين عايش بنعيم وخير على كل الناس، كل العرب الموجودين في ألمانيا، أي واحد يحتاج أي شيء أبو علي ما قصر فيه. حتى أن أحد أصدقائي أنا يقول لي يا أبو طلال أنا مرة زليت بلساني قدام أبو علي، يقول أنا مو محتاج شيء يعني، لكن يقول مرات يا أخي ودك تربح لك شيء، فقعد يسولف. قلت له أبو علي ما شاء الله أنت يا أخي ما تحط يدك على شيء إلا يعني تربح يضحك. قال له ليش أنت بدك تربح شيء؟ قال له إيه والله. قال له كم بدك مبلغ؟ قال والله يعني أبي 2,000-3,000 دولار. يقول لي زيادة على راتبي. قال بدك 6,000 دولار الحين يعني من شغل ايدك انت؟ قال لا ايه يا ريت. قال في واحد في قطر ويبي نفس المواتير مكاين هذه، هني سعرها ب10,000 دولار وقيمتها في قطر توصل لي قطر يطلع مبلغها هناك 30,000 دولار الماطور الواحد. انا اوصل لك الماطور وادفع لك حسابه واوصله لك لي قطر، بيعه وانت تربح من الماطور الواحد تقريبا 6,000 دولار. يقول فعلا هو اللي اشترى لي اياه وهو اللي شحن لي اياه ووداه لي الى قطر، وانا بس اتصلت على واحد من اصدقائي هناك راح باعه ولا وباعه بسعر رخيص. يقول يا ابو طلال ويحط الالاف الدولارات بجيبي. يقول وانا قاعد يقول هذا الرجل يا ابو طلال رغم ان الان كثير من العمال عنده عرب وغير عرب واجانب مختلف الجنسيات يشتغلون عنده الان في المانيا، الا انه هو الى الان يشتغل بايده. الله موفقه لانه انسان امين وخايف الله وحنون على الناس وعلى البشر، وبالاضافه الى انه مخلص في عمله ويحب عمله ويستمر ما ييأس. وكل العراقيل اللي في حياته يتجاوزهم ما يكبر المواضيع، مشكله صارت ما يكبر، يقول تصير حوادث وكوارث ومصايب، لكن نلقاه هو الوحيد اللي هادي وياخذ الموضوع بريلاكس وبحكمه وبعقل، لذلك هو ناجح. اعتقد انكم فهمتوا المغزى من القصه. الله يوفق كل شخص يحلم وعنده طموح، ان الله يوفقه ان شاء الله ويستر عليه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.